إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث الخامس عشر من هذه الأربعين المباركة السيد الحصور الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث راويه هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وقد تقدمت معنا ترجمته في الحديث التاسع. وهذا الحديث أصل من أصول الأدب العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قد أتم الله له سبحانه خلقه وأعلى قدره ورفع ذكره، وأتى بهذه الفضائل التي تكتنف المرأة في كل لحظة من لحظات حياته. ولذلك قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذه هي الأخلاق الصالحة، الأخلاق المباركة الفاضلة التي ينبغي على المسلم أن يمتثلها وأن يعيش بها في حياته. هذا الحديث جملة من الأدب العظيم الذي لو عاش به المسلمون فيما بينهم لارتاحت قلوبهم، ولذهب ما فيها من قلق واضطراب وغل وحسد إلى غير ذلك من هذه الأمراض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن، والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. وهذا الحديث يدلنا على أن من الإيمان العمل، على أن من الإيمان العمل. وهذا الكلام مجمع عليه عند أهل العلم، نقل الإجماع على ذلك الشافعي رحمه الله، ونقله أبو ثور وابن رجب وغيرهم من أهل العلم، على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل داخل في الإيمان. وأيضا دل القرآن والسنة على ذلك، فكما في القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بهذه الآية هي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، فلما حولت سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ما بال إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة؟ واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. فنزل قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، إلى بيت المقدس. أرحمكم الله. فدلت على أن العمل من الإيمان. يقول: من كان يؤمن بالله فيؤمن بالله ربا وإلها ويؤمن بأسمائه وصفاته وبحكمه الشرعي الديني وبحكمه الكوني القدري. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر المقصود به يوم القيامة، وهو ما يكون بداية للحياة الآخرة وما يكون فيها من حساب وبعث ونشور، وأن يأخذ الإنسان كتابه يتلقاه إلى غير ذلك من هذه الأمور. وسمي باليوم الآخر، وسميت الدار بالدار الآخرة لأنها تكون تابعة للدنيا ويأتي بعد الدنيا. فالدنيا دار أولى والآخرة هي دار آخرة أو دار أخرى تأتي بعدها. الإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر هما قطب الرحى التي تدور عليه سلوكيات المرء إن كان مؤمنا بهما. ولذلك انظر إلى الأحكام في القرآن تراها مرتبطة بهذين الأمرين. فإن من آمن بالله جل وعلا علم أن له ربا يجازيه على الطاعة، وعلم أن له ربا وإلها يجازيه عن المعصية فيفعل الأمر ويجتنب النهي. وإذا علم أن هناك يوم آخر وأنه مقبل عليه يجازى على عمله، كان هذا فيه حسن له على العمل وعلى أن يكون ضائعا لله جل وعلا، ويعلم أن هذه الدنيا بكل ما فيها تفنى، والمطلوب منك أن تعمل فيها على مراد الله جل وعلا ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه واقفا عند حدوده لا تتعداها إلى ما حرم الله جل وعلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالحديث إذن هو حديث لأهل الإيمان الذين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر. لماذا؟ أولا لأن العمل الصالح الذي سيأمر النبي صلى الله عليه وسلم به لن يكون عليه ثواب في الآخرة إلا لمن حقق الإيمان. فإن الله جل وعلا قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى لا يتقبل الله جل وعلا من العبد، لا يثيبه على عمله ولا يقبله منه إلا إذا كان مؤمنا بالله جل وعلا. لأن من يموت كافرا يحبط عمله حتى وإن كان عملا صالحا، ولكنه لا يقبل وتبطل هذه الأعمال ويكون لا قيمة لها. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، حبطت بطلت، لا يستفيد منها شيئا. فإذا أهل الاستفادة هم أهل الإيمان. فإن العمل الصالح له ثلاثة شروط: الإيمان بالله جل وعلا، والإخلاص لله جل وعلا أن يكون مريدا به وجه الله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا افتقد العمل شرطا من هذه الشروط بطل العمل ولم يقبل عند الله جل وعلا. الأمر الثاني أن الإنسان لن يقبل الأمر فيمتثله وينتهي عن النهي فيبتعد عنه إلا إذا حقق الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك كان يقول ابن عباس: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. يقع القرآن بتعاليمه وما فيه من خير صلاح وإرشاد وهدى فيزداد المرء به إيمانا. إذن المخاطبون بهذه الأوامر النبوية هم أهل الإيمان بالله واليوم الآخر. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل أي فليتكلم بالخير أو يسكت عما ليس بخير. فليقل خيرا، إذا تكلم تكلم بالخير، أو ليصمت معناها يسكت، يسكت عن ماذا؟ عما ليس بخير، لأنه لو كان خير فهو مطالب بالتكلم به بل يقول خيرا. فدل الحديث على أن القسمة ثنائية، القسمة ثنائية، إما أن يجد الإنسان فيما يتكلم به خيرا فعليه أن يتكلم به، وإما أن لا يجد خيرا فعليه أن يسكت ولا يتكلم به. طيب نقول ما هو الخير؟ يقول الله جل وعلا محددا الكلام الذي فيه خير، قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى لا خير في كثير من نجواه، أي كلام الناس لا خير فيه، هذه المناجات تحدث لا خير فيه إلا إذا كان مشتملا على واحد من ثلاثة. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف، أن يأمر بالمعروف، والمعروف هو ما يستحسن في العقول السليمة والطباع المستقيمة وعرف حسنه من الشرع، كل شيء في هذا الكلام فهو من المعروف. أو إصلاح بين الناس، وجد جماعة متخاصمين فأصلح بينهم، هذا إذا فعله ابتغاء مرضات الله جل وعلا يعطيه الله أجرا كبيرا عظيما. فإذا فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا. هذا الخير إما أن يكون هذا الكلام في نفسه خير أو يؤدي إلى الخير. في نفسه خير كقراءة القرآن كالذكر من التسبيح والتهليل والتحميد وغيره، هذا خير في نفسه، فهذا أنت مأمور به ومطلوب منك أن تفعله. وإما أن يكون هذا الكلام يؤدي إلى الخير وليس خير في نفسه، ولكنه من الكلام المباح الذي يؤدي إلى الخير. مثل ماذا؟ مثل أن تتكلم بكلمة لتدخل سرورا على مسلم، لتدخل سرورا على مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد من أعمال البر وسرور تدخله على مسلم، إذا بالكلمة الطيبة هذه أدخلت السرور عليه، فهذا من الخير وليس من الخير؟ من الخير، لأنه من المعروف وقد دلت عليه الشريعة. يبقى إذن الكلام كله الذي هو خير إما أنه في نفسه خير أو هو داعية إلى الخير، فإذا لم يكن كذلك فلتصمت عنه. يبقى إذن لو أعطينا قسمة وقلنا فليقل خيرا، الخير إما أن يكون مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب، والمسكوت عنه في القسمة سيكون المحرم، صحيح، لأنه ليس بخير، والمكروه فأنه ليس بخير، ويدخل معنا في القسمة المباح لذاته، المباح لذاته، يعني ليس هو من المباح الذي يقصد به الخير كما مر معنا. طيب يبقى إذن فليقل خيرا. طب إذا لم يكن خير يعمل إيه؟ ليصمت. طب ليه يصمت؟ لأن الله جل وعلا قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ، ما يخرج من قول، أي أي قول، كل ما يطلق عليه قول، عندك رقيب عتيد يعد عليك هذه الكلمات فيكتبها ويسطرها عليك. الأمر الآخر أن معاذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس أو يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسنة هو سبب كب الناس على وجوههم وعلى مناخرهم في النار، لأن الإنسان قد يتكلم بكلام لا يفقه أو لا يدريه ويكون فيه كلمة من سخط الله، كما في الحديث إن الرجل، الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. إذا كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا قد تجلب ضررا عليه أو ضررا على غيره أو يكون فيها شرك والعياذ بالله، لا يلقي لها بالا فإنه يهوي بها في جهنم، بعض الروايات 70 خريفا 70 سنة والعياذ بالله. فإذا الكلمة، ولذلك نستفيد من هذا الجزء من الحديث أن نحفظ ألسنتنا، أن نحفظ ألسنتنا، فما أحق بالحبس من اللسان، ليس هناك أحق من أن يحبس من هذا اللسان. يبقى الحث على حفظ اللسان وطهارته، فينبغي على من أراد أن ينطق بكلمة أن يتدبرها، فإن ظهرت فيها مصلحة تكلم إلا فأمسك. وينبغي أيضا أن يتعلم الصمت قبل النطق والتفكير قبل التعبير، وأن يكون فقيه نفس فيما يأتي ويدعى من الكلام والعبارات، وليس كل ما يعلم يقال في كل وقت، إما يكون حكيم في كلامه، ليس كل كلمة تأتي على خاطره يطلقها فإنها قد تضر عياذا بالله. أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، فإما أن يكون خيرا فهو مأمور كما قلت، إما أمر وجوب أو أمر استحباب بقوله، وإما ليس بخير فماذا يفعل معه؟ فليقل خيرا أو ليصمت يسكت، ولذلك فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. طيب بعض الناس قد يسأل يقول طيب أنت وضعت في القسمة الثانية، أنت قلت فليقل خيرا أو ليصمت، قلت في النصف الأول فليقل خيرا إما واجب أو مستحب، ووضعت المباح في دائرة الصمت، من الإنسان يسكت، طب لماذا يصمت؟ نقول لأن في الكلام المباح تضييع لأوقاته، وهذه ستكون عليه حسرة إن لم يستفد منها. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. وفي رواية عن الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وكلمة ترة بمعنى نقص، أي كان نقصا عليهم وحسرة وندامة. يبقى ليس فيه ذكر لله وليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بهذه المثابة حسرة لإضاعته ذلك. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. وقال رجل لسلمان أوصني، قال لا تتكلم، قال ما يستطيع من عاش من الناس ألا يتكلم، قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وقال وهب بن منبه أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، على أن رأس الحكمة الصمت، فالصمت هو رأس الحكمة. ولذلك كانوا يعرفون الحكماء قديما بكثرة الصمت، ما هو كثرة الصمت دلالة على عمق التفكير، مش بيتكلم كثير، في وقت للتفكير عنده أجود، فهذا أفضل. طيب يقول أيهما أفضل الكلام أم السكوت، أيهما أفضل الكلام أم السكوت؟ بحسب ما يقيد به الكلام والسكوت. فإن قلنا الكلام بالخير يبقى أفضل. طب السكوت عن الشر، عن المحرم أو المكروه أو فضول المباح سيكون أفضل. وضحت؟ يبقى المسألة مش تطلب كده واحد يقول لا الكلام أفضل، لا السكوت أفضل. احنا بنقول كل في موضعه. طب كيف يكتسب المرء الصمت؟ ازاي يسكت؟ قيل بالتمرين والترويض. فكما يتعلم الإنسان الكلام يتعلم الصمت، يتعلم الصمت أيضا. زي بتعلم يتكلم نتعلم إيه؟ نصمت أيضا. نعم. وطبعا دي محتاجة تدريب عميق، عشان إيه موضوع الكلام ده من أصعب الأمور جدا الإنسان إيه ينفذها. فنسأل الله أن يكرمنا بالكلام دائما بالإيه بالخير وما فيه بركة. طيب يعني الكلام بالأمور المباحة جائز مفيش حاجة، وإذا كانت دعت الحاجة إليه كما قال ابن رجب سيكون مطلوبا أيضا. يعني واحد مثلا عايز يأكل فيقول لامرأته ائتيني بطعام مثلا أريد أن أكل، وده مباح، هل السكوت عنه أولى؟ نقول لا، ولكن اجعل له نية فيكون من باب الخير. يعني نية ان انت بتأكل لتتقوى على الطاعة، ان انت تأكل يعني لكي تكرم هذا البدن فيقوم وينشط معك في العبادة إلى غير ذلك. فلو قلبتها بنية لانقلبت كلها خير. طب إذا تكلم بالمباح هذا جائز كما قدمنا، ولكن يفوته الأجر، وهذه مشكلة. وضحت؟ يبقى أفضل شيء أن تربط حتى الكلام المباح بالإيه؟ بالأجور، فيكون لك في ذلك أجر. إنما لا تتركه هكذا. صحيح لن تحاسب عليه، لن تكون ذنب، ولكن سيكون حسرا لأنه فوت عليك الإيه؟ العمر والإيه؟ والوقت في مثله. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يعني لن يكرم جاره إلا من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر. وطبعا اللفظة الأولى وهذه اللفظة تدل على أن إكرام الجار وعلى أن قول الخير والسكوت عما فيه شر هذا من صفات الإيمان الواجبة. يعني هذه من الأمور الواجبة على المسلم، أصلها واجب في حقه أنه هو يلتزمها، أنه هو إكرام الجار، أنه هو قول الخير، إن هو يسكت عن الشر وعن المباح سيكون في حقه مستحبا إلى غير ذلك. قال فليكرم جاره. الإكرام كلمة تشمل الصفات المحمودة التي يحسن اجتماعها في الشيء، ولذلك يقولون الإنسان ده كريم. كريم يعني جمع الصفات الحسنة التي ينبغي أو يفضل أن تكون فيه. ولذلك فليكرم جاره يعني يشتمل فعله مع الجار على الصفات التي تحمد أن يفعلها الجار مع جاره. وضحت؟ إيه هي الصفات دي؟ إما أن يبذل المعروف، وإما أن يكف الأذى. وذلك بعض العلماء يقول إيه بذل الندى وكف الإيه الأذى. يعني مش الإكرام في المعاملة أن الإنسان يكف أذى فقط، أو أن يكرم الشخص بإعطائه فقط مع أنه يؤذيه، لا، لابد من الجمع من بذل المعروف وكف الأذى. ولذلك ورد في بعض طرق هذا الحديث فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي بعضها قال فليحسن إلى جاره، وفي بعضها فليحفظ جاره. يبقى إذن الإكرام الذي هنا في الحديث يشتمل على الحفظ، حفظ الجار، حفظ في نفسه وأولاده وبيته وأشيائه، كذلك الإحسان إليه في المعاملة في الكلام والفعل وفي غيره، كذلك أيضا في كف الأذى عنه. فالذي لا يكف أذى عن جاره هذا لم يكرم جاره، وهذا دليل على ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر. لأن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيعمل إيه؟ هيكرم جاره. طب الذي لا يكرم الجار فهذا دليل ضعف لإيمانه بالله واليوم الآخر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري عن أبي شريح قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره من بوائقه، بوائقه بمعنى الغائلة والداهية والفتك والأذى الذي يصل إلى هذا الجار. طالما أنه لا يأمن هذه فهذا جار شرير لا يكرم هذا الشخص. قلنا الفتك، الداهية، الأمور العظيمة، المصائب الكبيرة اللي هتجيله من ناحيته، كل دي بوائق. ولذلك كلمة بائقة مهلكة أصلا، شيء مهلك الذي يصله من جاره بسبب هذا. احنا قلنا ان الحديث من كان يؤمن بالله والآخرة فليكرم جاره، ولا اللي ما يكرمش جاره يبقى عنده ضعف في الإيمان بالله واليوم. هذا الحديث حديث أبي شريح بين المسألة، والله لا يؤمن، فنفع عنه الإيمان. وهنا معناها نفي الإيمان الواجب، يعني هذا الشخص ليس عنده الإيمان الواجب في هذه الجزئية وهي إكرام الجار. ولذلك قلنا استفدنا من الحديث من الطريق الأول أن الإكرام واجب، الإكرام واجب. طيب، فليكرم جاره. طبعا الجار له حق عظيم، طبعا يعني الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شوف كلمة سيورثه دي، إن هو له حق كحق أهلك الذين يرثونك، عصبتك أو أقرباء من الأولاد وكذا. فشوف مدى الحق العظيم لهذا الجار. ولذلك الذنب مع الجار أعظم من الذنب مع غيره، الذنب مع الجار أعظم من الذنب، يعني يضاعف الذنب الذي يرتكب مع الجار أعظم من الذنب الذي يرتكب مع غير الجار. والدليل على ذلك حديث المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه، يعني أيسر في العقوبة، من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. طب لماذا هذا كله؟ لأن هذا الجار مع جاره في مأمن الأولى، هذا الأصل، هذا الأصل، لأن الجار هو أشد الناس اطلاعا على حرمات الجار، أيسر الناس في السرقة. صح، لو واحد جار عسر جار هو أيسر واحد. ولذلك الجار يأمن جاره أشد من أمنه لغيره، يعني حتى منتشر كده من العوام إن لو جاره حتى حرام يقول لك عمره ما يسرق. صح، حتى يأمنه لو هو حتى لص، ليه؟ لحرمة الجار. ويقول لك أنا قاعد في مأمن والأمان الاجتماعي، وما بيسموه السلم الاجتماعي موجود بيننا، فخلاص أنا عايز أعيش كده حتى لو هو حرام. إنما مع هذا الأمن فإذا به ينقلب هذا الأمن، يعني أنت أمنته فغدر بك، فالغدر أكبر من الجار، ولذلك عقوبته تكون إيه؟ أشد من غيره، والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا بمعنى شبيه ونظير ومثيل. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وحليلة الجار المقصود بها زوجته. يبقى إذن عندنا حديث المقداد بن الأسود وراء البخاري في الأدب المفرد وهو في مسند أحمد، وعندنا حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين، يدلان على أن أذى الجار وارتكاب الذنب معه أعظم من ارتكاب الذنب مع غيره لحقه. قال فليكرم جاره. ولذلك حتى الخلق العربي القديم كان يعتبر هذه المسألة. فاكرين عنترة؟ يعني عنترة الشاعر يقول: وأغض طرفي عن جارتي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. يقول له: وأنا شفت جارتي معدية كده، يوم يعمل إيه؟ يغض طرفه، ولا كافر. ولكن هذه كانت في طبائعهم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: العرب مادة الإسلام. العرب مادة الإسلام. ليه العرب؟ لأن العرب دول عندهم صفات جعلتهم يختارون لأن يكونوا حملة الرسالة الخاتمة، بعكس طبعا ما يصور عن العرب ويقال عنهم هذه العبارات السيئة: العرب جرب، مش عارف ايه الكلام. العرب شرف، والله العرب شرف. والعربي القديم يعني كان عنده من الأخلاق ما ليس عند الآن من بعض المسلمين. صحيح كان عندهم النجدة والمروءة عندهم موجودة. انتوا مش فاكرين لما مش فاكر جاء مرت معنا الوقاعة بتاعت ابي موسى الاشعري، كان في قتال فقال: فرأيت رجلا يخمش الناس يقتلهم، قال: فذهبت اليه ففر مني. ابو موسى الاشعري يقول: ففر مني، جرى مني. فكيف ادركه؟ مش عارف يوقفه، هو اسرع منه. فقال له ابو موسى: ألست عربيا ام واقف؟ قال: حتى قاتلت فقتلت. شفت ألست ايه؟ عربيا، يوم واقف على طول. اه طبعا انا عربي، ما ينفعش اجري، ده اصلا دول تاخد بالك. انما احنا صور لنا العرب دول، ده العرب دول اصلهم في الاصل هم مادة هذا الدين. ولذلك العبث بالعرب سبيل لنقض الإسلام. اوعى تظن ان الهجوم الشرس على المنطقة العربية دي من فراغ كده. الناس دي مش فاهمة، الناس دي فاهمة كويس جدا ان انتوا الاصل، خلاص قضينا عليكم والامور نحيت جانبا وانتوا بقيتوا مشغولين بامور اخرى، خلاص ما تدورش بقى، لان العرب هم مادة هذا الدين. ولذلك الفارسيون من المجوس لماذا يعني صاروا عندهم تعنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لأن عمر كان يفهم هذه القضية. عمر في مسألة العطاءات كان يعطي العربي أفضل من إعطاء لغيره، ولذلك هم نقموا عليه وأرسلوا له هذا المجرم اللي هو أبو الأولوأ المجوسي فقتله. وهو الآن في إيران له ضريح وله مقام كبير، ويعني يسمونه بالبابا شجاع تقريبا. ليه؟ لأنه قتل عمر. طب قتل عمر فرحانين هم بإيه بقتله؟ لأن كان عندهم شعوبية، الانتصار للجنس الفارسي الذي ما زال موجود إلى الآن. التقتيل العرب كرها فيهم أنهم عرب فقط وأنهم أفضل منهم. طبعا المكرمة عند الله بالإيمان والعمل الصالح، إنما أنا بقول إن أحيانا الأصل يساعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا، أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. طب ليه؟ المعدن. ولذلك أنا أقول تنبهوا لهذا المعنى، المعنى مهم جدا. ان بعض الناس حتى في الالتزام يقول لك اصل فلان التزم، طيب ايه معدنه؟ لان هو في الالتزام هو زي قبل الالتزام، اعرف كده. الالتزام سيطفي عليه نور الالتزام وبريق الالتزام وكده، بس هو من في الاخر ايه؟ وهذا والله شهدته بعيني. يبقى اخي نشأ في بيئة معينة، في ساعات الشدة والعقل بيزول بيرجع تاني ليه؟ مش عارفين انا مين، ويتكلم بنفس الطريقه اللي خرج بيها. فين التزامك اللي غيرك؟ ففعلا خياركم في الجاهليه خيار. الناس معادن، الناس معادن فعلا. فانا بقول ان المعدن العربي كان معدن اصيل بهذا المعنى. الجاهلي كان يعرف هذه المساله. نعم. يبقى إذن فليكرم جاره. طب حد الجوار اختلف أهل العلم فيه، بعضهم قال وهذا مروي عن عائشة والأوزاع وطائفة من السلف قال حد الجوار 40 دارا، وقال بعضهم مستدار 40 دار ده الجوار، وهذا مروي عن الزهري اللي هو مستدار 40 دارا من كل جانب، وعن علي من يسمع النداء فهو جار، يعني اللي يسمع النداء فهو جار، وقيل من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار. يبقى دول كلهم ايه؟ جيران، فلهم الإكرام هذا المطلوب شرعا. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. قلنا الإكرام هي كلمة تشتمل على الصفات المحمودة التي ينبغي أن تفعل مع الضيف، يبقى كل شيء محمود تفعله مع ضيفك هذا داخل في الحديث فليكرم ضيفة، يبقى كل أنواع الكرم، يبقى إكرام في القول في كلامك معاه، إكرامك في مقابلته. فالمثل عندنا العامي يقول لقيني ولا تغديني، هذا من باب الكرم، أن تلاقيه بوجه طلق ومستبشر خيرا تقول له ما شاء الله شرفتنا ونورتنا، هذا من الكرم المطلوب الذي قال فينا فليكرم ضيفا. مش تعرفوا ان احنا يعني احنا دايما نقول لك اس الاتيكيت والبتاع عندنا كلها، بس احنا نفتش بس ونستخرج ونفعل، ستجد ان كل شيء بفضل الله موجود عندنا في الشريعة، ما قصرت في شيء، لا شيء في التعبد ولا شيء في المعاملات ولا شيء في السلوك والاخلاق، كل شيء موجود ولكن يحتاج الى من يفتش عنه ليظهره ويعمل به. قال فليكرم ضيفه. من هو الذي سيكرم الضيف؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن إكرام الضيف سيتعدى إلى الإكرام المادي، وهذا الإكرام النفس أحيانا تبخل به، ولذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنفاق يقوي القلب، ولذلك يعقد المصنفون في كتاب الجهاد باب الصدقة، وانت تتعجب ده باب الجهاد، يعني نتكلم عن احكام القتال واحكام كذا، ماذا عقد بابا للصدقة؟ لان من لم يقوى على بذل ديناره لا يقوى على بذل روحه. تيجي ازاي واحد خايف يطلع جنيه لله، ده يروح يحارب ويقاتل ويعمل؟ استحالة استحالة. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ منهما، قال وأعوذ بك من الجبن والبخل. طب ليه الاثنين؟ ليه الاثنين واحد؟ واحد يكره بذل نفسه والثاني يكره بذل ماله، الاثنين واحد. وضحت؟ ولذلك أدوى داء البخل. ولذلك لو أن لك صديقا بخيلا فاتركه لا تصاحبه، إياك أيمررك. ولو جاء عريس لبنتك بخيل، ودي أول مرة في حياتي أقولها، اوعى تجوزها البخيل، اوعى، ده دكتور، ده صيدلي، ده عنده 100,000 جنيه، ده هيعيشها مش عارف ايه، اوعى. البخل كما قال النبي أدوى داء ملوش حل، إلا أن هو بقى يغصب على نفسه ويقاوم ويقعد يطلع بقى ينفق، ودي طبعا صعبة جدا، لأن المثل يقول فلوسك دروسك، كل ما يطلع جاي كده كانوا بيخلع درس، وذلك المثل حتى يقول ايه بيطلعها تنتح درسه، صحيح ولا لا؟ ناس كثيرة كده ايه بخلع الدرس، ربنا يعافينا يا رب. فخلي بالك يعني، ما هو الإيمان بقى ان هو يكون عنده إيمان باليوم الآخر، يقول ده انا لو طلعت ده هلاقيه في الآخر، فده إن قوي إيمانه، بس لازم تدريب مع الإيمان، أصل الإيمان قوله إيه؟ وعمل، يبقى عمله بأنه هو يدرب نفسه أن يطلع، بتبقى موجودة في النفس جبلة فيه. طبعا. ولذلك يعني نقول ده سيء لو وجد في الشخص بقت مشكلة، لأن ده هينصبغ بيه كل حياته، يعني حتى الإنسان البخيل هتلاقيه بخيل في كلامه، ما يقدرش يقول لك انا بحبك في الله، ما يقدرش، صعبه جدا. مشاعره ضيقة، عنده حد يبخل، ولذلك جربها كده تقول له ايه، لو تسعده جدا تقول له خد الكوباية دي، انما اقول له ناولنا مية كده تحس ان هو صعب معلم. شكلين البتاع اللي كان بقول له هات ايدك، فهو بيغرق فلمها كده، فقال له طب خد ايدي، اما مدد ايدي، فهو واخر على كلمة خد، انما هات دي صعبة جدا اقتله. طيب، فبنقول ان من علامات الايمان بالله واليوم الاخر انه يكرم هذا الضيف. الضيافة من سنن الانبياء، ولذلك قال سعيد بن المسيب كان ابراهيم الخليل أو كان إبراهيم الخليل أول من أضاف الضيف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من لم يضف فليس من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم عليه السلام، أي ليس من هديه ولا سنته، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته هذه العادة إكرام الضيف، وكانت من سنة إبراهيم كما تعلمون، فذهب فجاء بعجل حنيز مشوي لضيفه، ما راحش بقى قال طب خلاص نلاقي بقى معزه كده، لا ابدا، او انا عديها، تاخد بالك، ابدا. الله المستعان. طيب مده الضيافه، طب انت خلاص انت بقيت ضيف ولك علينا الاكرام، ما هي مده الضيافه؟ مده الضيافه 3 ايام، فان زاد يعني زدت في ضيافه هذا الضيف فهي صدقه، يعني كل يوم اكنك بتتصدق لله عز وجل، هذا ايضا فضل. وجائزة الضيف يوما وليلا، ففي الحديث حديث ابي شريح العدوي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته، قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، والضيافة 3 ايام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. إذا ضفت 3 أيام دي كده، طب والجائزة؟ تكرمه، تتحفه، يعني تجيب له حاجة مش عادات أهل بيتك، حاجة زائدة عن العادة، بس برضو بلا ضرر عليه، إنما تكون من العادة، يعني مثلا تجيب له مثلا فرخة، تجيب له حاجة كويسة، الكلام ده كله، يعني هذه جائزة هذا الضيف في يومه وليلته. البيت اليومين زي أكل بيتك عادي، مش مشاكل. طب ولو زاد عن كده يبقى خلاص، يبقى ما فيش مشاكل، وهي صدقة لك. يبقى عندنا 3 مراحل للضيافة. أول مرحلة هي الجائزة، وهي يوم وإيه وليلة، وهذه يكون فيها الإتحاف. اليوم الثاني تقدم له ما حضر، والثالث إذا تجاوزه كان مخيرا أن يتم على وتيرته، وبين أن يمسك وجعله النبي صلى الله عليه وسلم كالصدقة والنفقة. وضحت؟ ده بالنسبة للمضيف. طب بالنسبة للضيف، نقول ينبغي للضيف إن علم أن المضيف لا يجد ما يقريه به بعد 3 أيام أن يرحل عنه. أنت عارف إن ده حاله على قدره، وقعدت عنده 3 أيام، وأنت اليوم الرابع هتضيق عليه وتشدد عليه، خلاص مشي، يلزمك أن ترحل. طب إيه الدليل على كده؟ الدليل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له للضيف يعني أن يسوي عنده يقيم حتى يحرجه، وعند مسلم ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، ما عندوش، فالدنيا دائت، انت كده هتوقعه في الإثم إما بالقول أو بالفعل. بالقول انه ممكن يقعد مع زوجته ويقول لها ايه اللي ما عندوش دم ده اللي قاعد، يبقى يتكلم فيك بغيبه، صح؟ يبقى بقت مشكله، يبقى انت قسمته وحرجت عليه، ضيقت عليه حتى ضاقت به نفسه، يبقى ينبغي عليه ان يفعل ذلك. هو لا يجد الا ما يكفي ويكفي اولاده، طب هو لا يلزمه ان يعطيك انت، فوجودك عنده قد يسبب له احراج، فيقدم لك ما يجب عليه شرعا أن يقدمه لأولاده. مشكلة تانية أنه قد يأثم بتركه للواجب الأصلي الذي عليه بإطعام أولاده وزوجته. طب بعض الناس طب ما يقولوا طيب ما احنا عندنا قصة ضياف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من الأنصار أنا، وأخذه ثم قال لامرأته ائتي بالطعام، وكان طعام أولاده، ثم بعد ذلك أطفأت المرأة السراج وأطعم الضيف وأشعره أنهما يأكلان معه. وبعد كده نزلت الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. اسمع الجملة دي، نقول هذا مقام فضل وإحسان وليس بواجب. هم عملوا كده شيء زائد عن الواجب أصلا. احنا بنقول الضيف جه وانت عندك ما تكرمه بيه خلاص يبقى يجب عليك أن تكرمه. طب خلاص ما فيش بقى يبقى ليس علي بواجب، لأن الأصل في النفقات النفقات الواجبة، أن الإنسان ابدأ بنفسك ثم بمن تعون، أن يفضل الباقي ما يطلع باقي، إنما تقول يجب عليك النفقة، الزوجة يجب نفقتها عليه، الأولاد يجب النفقة عليه، طب خلاص اللي عندي يكفي هؤلاء. يبقى الضيف جه لو أنا أكرمت من هذا ده فضل وإحسان، ما يقوليش ده أنا ضيفك ويجب عليك أن تكرمني وتفعل، كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب أنا لا أجد، أنا عاجز عن ضيافتك. وضحت؟ إنما إمتى تجب بقى الضيافة؟ لو أني عندي فاضل عن نفقتي ونفقت أولادي شيء، فساعتها تجب الإيه؟ الضيافة. إنت جيت لازم ضيفك فأكرمك. يعني نقول من أداب الضيافة التعجيل بالقراءة. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، اللي هو العجل المشوي يعني. طبعا قول الله تعالى فما لبث، يبقى ما خلوهمش يحوجوا ان هم ايه يقعدوا فترة طويلة زي بعض الناس كده، يقعد عند الضيف وبعدين يقول له تشرب حاجة، طب اجيب لك تاكل، وبعد 10 دقايق تشرب حاجة، يا عم خلاص انا مروح كان من بدري انا قعدت، هات اللي انت هتجيبه، اكلت اكلت ما اكلتش خلاص، انما تقعد ساعه تلح عليه ازاي احيانا ليه، انما انت ضيف عندك الموجود تقوم رايح جايبه وحطه، كل كلمه كانش خلاص ياكل ما طاب لا ولا ياكل ما خلاص هو مش عاجبه خلاص انتهى الموضوع. انما بعض الناس لما ايه الأمر الثاني من أداب الضيافة طلاقة الوجه وطيب الكلام وخدمة الضيف بالنفس. سئل الأوزاعي ما إكرام الضيف؟ قال طلاقة الوجه وطيب الكلام، اللي احنا قلنا عليها العين ولا ايه ولا تغدين. بعض الناس مؤبته تغني ان الواحد يعني يكون كل وشبع وحمد ربنا كمان، انما واحد يبقى اول ما تقابله يعبس في وجهه او يقول كلام شديد، طب وبعدين هذه ضيافة. وأيضا من هذه الآداب إظهار السعادة والسرور بالضيف وصدق المعاملة. صدق المعاملة يعني من الآداب إن الواحد لا يظهر عكس ما هو عليه، يعني مش جاي لنا ضيف أقوم بقى إيه أشحت من عند جيراني كل الحاجات الغالية وبعدين أرصها بقى في الأمتنية عشان الناس تقول إيه ما شاء الله ده عنده وبيه وعليه، أبدا لا تتكلف ما أنت عليه، يعني لا يعني أن تظهر الغنى وأنت فقير، إنما أعطي الضيف ما يستحق، أو يظهر الفقر وهو غني، أحيانا في بعض الناس يفعلون ذلك. ومنها أيضا الإحسان في الوداع كالإحسان في الاستقبال، فإنه يحسن في وداعه، يعني في أنت قابلته بش مرحبا وأهلا وشرفتنا طب هو مروح والله شرفنا بلقائك وسعدنا بك، يعني نسأل الله أن تتكرر مرة أخرى، تقوم اللحظة الأخيرة دي تترك أثر طيب في الضيافة. طب هو مسافر وعلى سفر، يحسن بك أيضا أن تسأل عنه توصلت ولا لسه، كلام ده كله بيترك إيه أثر، وهذا كله من الإكرام. يعني لو جينا عدنا كده كل واحد قلنا ما يعني لو أنت ضيف إكرامك إزاي، هو ده كله داخل في الحديث، فيكون هذا من باب الإيمان بالله واليوم. طبعا لا يشعر أيضا الضيف بالملل والضجر من ضيافته، يعني بعض الناس كل شوية مثلا يبص في الساعة، طب وانت وراك حاجة ما تحسنيش انت قاعد وانت وراك حاجة وانت الآن بتاخد بالك، أو بعض الناس مثلا يقول شو لك ايه انت نورت، يقول مثلا 10 مرات. كنا دايما نضحك مع بعض إخواننا أما يقول إيه منورين، نقول له فضلك مرتين، لو قلتهم يبقى أنت كده ما عادش عندك كلام تقول، هنقوم نمشي، انت اخذ بالك؟ فاحيانا بتبقى ايه من باب الطرس. فكل هذا داخل في باب الاكرام، صفات المحمودة في المعاملة مع الضيف، هذه دلالة على الإيمان بالله واليوم الآخر. قولوا قولي هذا.